إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام العمل الصالح فيهن أحب إلى الله من هذه العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. حديث يتعلق بالأيام العشر الأوائل من شهر ذي الحجة التي نحن مقبلون عليها. يبين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث فضل الله تبارك وتعالى وتكرمه على عباده، فإن المؤمنين في هذه الأيام تتعلق قلوبهم ببيت الله الحرام وأماكن مشاعر الحج، وتتفاوت الدرجات في الاشتياق وتعلق القلوب. فبعضهم لم يحج فهو مشتاق إلى الحج، وبعضهم قد حج مرة وأدى الفريضة فهو أشد اشتياقا ممن لم يحج ولم يؤد الفريضة، وبعضهم تيسر له الحج مرات عديدة فهو في الاشتياق أشد وأشد. فكلما ذهب الإنسان لأداء الحج يزداد الاشتياق ويتعلق القلب أكثر وأكثر. فحين تدخل هذه الأيام العشر الكل يشتاق، وقليل من الناس من يتيسر له الحج كل عام، وأكثر الناس لم يتيسر له الحج إلا مرة أداء الفريضة، وكثير من الناس لم يتيسر له حتى أداء الفريضة. والنفس مشتاقة والقلوب معلقة، نفوس المؤمنين الصادقين، نسأل الله جل وعلا أن يجعلنا منهم. فجاء تستطيع أيها المؤمن الصادق أن تتقرب إلى الله تبارك وتعالى بالميسور بما يسر لك من الأعمال الصالحة، وهي كثيرة متعددة متنوعة، منها البدني ومنها المالي ومنها ما لا يحتاج إلى قوة بدن ولا شيء من المال. الأعمال الصالحة قد تكون كلمة طيبة تصلح بها القلوب، وقد تكون نصيحة تنقذ بها إنسانا أو أكثر من غضب الله وعذابه، وقد تكون إصلاحا بين المتخاصمين بشيء من الجاه وربما بشيء من المال.

لكن ما معوش حاجة. وهناك من عاد بخير الحمد لله وجاي إن شاء الله رح نعيم كثير. وهناك من يعود بإصابة مع الغنائم، وهناك من يعود بإصابة بدون غنائم، وهناك من أنفق المال في سبيل الله وذهبت نفسه أيضا في سبيل الله صورة نابغة لا تمثل كما كبيرا من حال المجاهدين في سبيل الله. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن صاحب هذه الحالة النادرة من الجهاد في سبيل الله هو الذي يماثل العمل الصالح في هذه الأيام. وهذه الأيام نرتقي منها من حال إلى أعلى، فنمر بأيام العشر من الأول إلى الثاني، وهي أفضل الأيام عند الله. روى الإمام البزار أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أفضل الأيام عند الله أيام العشر. وروى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه العمل فيهن من هذه العشر، فأكثروا فيهن من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، ثم ننتظر خلال هذه الأيام حتى نصل إلى التاسع منها وهو يوم عرفة. ويوم عرفة أكثر الأيام عتقا. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من يوم أكثر من أن يعتق الله فيه عبدا من النار من يوم عرفة، وإنه ليأتي ثم يباهي به الملائكة يقول: ما أراد هؤلاء. قال بعض أهل العلم رحمة الله تعالى عليه: يوم عرفة هو يوم العتق من النيران، يعتق الله فيه الكثير من التائبين المقبلين على الله تبارك وتعالى المنيبين إليه، ممن وقف بعرفة وممن لم يقف بها، ولذلك صار اليوم الذي يليه عيدا لجميع المسلمين بجميع الأمصار، من وقف بعرفة ومن لم يقف بها. إنه يوم لا يثقل النيران، ولذلك شرع الله تبارك وتعالى فيه الصيام تقربا إلى الرحمن جل وعلا. والصيام لا للواقف بعرفة، ولكن لمن لم يقف بعرفة. فالواقف بعرفة لا يصوم يوم عرفة اقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن يوم عرفة عيد لأهل عرفة، عيد للواقف، يجتمع فيه المسلمون من شتى البقاع في هذا الاجتماع ويوم العيد لا يصام. أما بالنسبة لغير الواقف فليس بعيد، وكما بين الحبيب صلى الله عليه وسلم أن صوم يوم عرفة يكفر الله به ذنوب عامين، عام عضاء وعام مؤمن. وكان السلف الصالح رحمه الله تعالى عليهم يحرصون على صيامهم ويأمرون بالصيام ويوقظون عيالهم وخدمهم للتسحر ليلة يوم عرفة من أجل صيام هذا اليوم، ونكثر فيه من الدعاء. روى الإمام الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء يوم عرفة، وخير ما قلته أنا والنبيون قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. خير الدعاء يوم عرفة. الدعاء نوعان: دعاء ثناء ودعاء مسألة، وكلاهما يشمله الأمر في قول الله عز وجل: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. فلذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث دعاء الثناء، الثناء على الله تبارك وتعالى، ذكره بالوصف الجميل الذي يليق بجلاله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذا ثناء على الله ووصفه بما يليق به جل وعلا، فهذا دعاء ثناء. وينبغي أن يتقدم دعاء الثناء على دعاء الطلب والمسألة، وربما يكتفى العبد بالثناء فيعطيه الله تبارك وتعالى سنة قبل أن يسأل. روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوة ذنون، إذ دعا بها وهو في بطن الحوت، دعوة ذنون إذ دعا بها وهو في بطن الحوت: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لم يدع بها رجل مسلم قط إلا استجاب الله له، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ماذا فيها من الطلب؟ ليس فيها شيء من الطلب، ولكن فيها ثناء على الله جل وعلا. فحين تثني على الله تبارك وتعالى يعطيك سؤالك، وحين تسأل الله تبارك وتعالى تبدأ بالثناء عليه، ثم تسأل ما تريد من خير الدنيا والآخرة. خير ما قلته أنا والنبيون من قبلي: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فقد روى الإمام أحمد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعظم الأيام عند الله يوم النحر ثم يوم القبر. يوم النحر هو اليوم العاشر، هو يوم الأحد، هو أول أيام اليوم. ثم يوم القبر هو اليوم الذي يليه، وهو أول أيام التشريق، أول أيام المعبودات. قال الله عز وجل: واذكروا الله في أيام المعبودات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. أول الأيام المعبودات يسمى بيوم القبر، لأن الحجيج يكونون قد انتهوا من معظم مناسك الحج، ولم يبقى إلا رمي الجمرات، فكانوا يستريحون ويستقرون بمنى لرمي الجمرات يومين للمتعجل، وثلاثة أيام للمتأخر. هكذا نقتضي خلال هذه الأيام العشر. حتى نصل إلى التاسع وهو يوم عرفة، ثم نصل إلى العاشر وهو أعظم الأيام عند الله. بعض العلماء يذهب إلى أن أعظم الأيام يوم عرفة لأنه يوم العيد، ولأنه هو الركن الأعظم من أعظم الحج، من يؤدى فيه الركن الأعظم من أركان الحج. ولكن المحققون من أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم يرجحون أن أعظم أيام السنة وأفضلها هو يوم النحر. قالوا لأن الحديث الوارد في ذلك لا يعارضه معارض يقاوم، وهو يوم الحج الأكبر. قال الإمام الترمذي عن علي رضي الله تعالى عنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم الحج الأكبر فقال: هو يوم النحر. قال أهل العلم: لأنه تؤدى فيه أكثر المناسك، أكثر المناسك تؤدى يوم النحر. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: يوم عرفة مقدمة ليوم النحر، فيوم النحر هو أعظم الأيام، هو يوم الوفود على الرحمن جل وعلا. يقف الحجيج بعرفة قبل الوفود على الله تبارك وتعالى ليتطهروا من الذنوب ويتخلصوا من العيوب، فيقبلون على الله تبارك وتعالى يوم النحر زائرين حالقي الرؤوس، قد قدموا الذبائح قربانا الى الله تبارك وتعالى، وراموا الجمار وتطهروا من الذنوب، فيبدأون الزياره بعد الطهاره. نسال الله تبارك وتعالى ان يطهرنا في الدنيا لنقبل عليه طاهرين انقياء المسلمين. فالذي رجحه المحققون من العلماء ان يوم النحر كما جاء في هذا الحديث هو اعظم الايام عند الله، وان يوم عرفه مقدمه له كما تقدم كلام الامام رحمه الله. اعظم الايام عند الله يوم النحر، ثم يوم القدر. يوم النحر تنحر فيه الذبائح قربانا الى الله تبارك وتعالى، ويبدا اليوم بالصلاه كما علمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ننتقل من يوم النحر الى الايام المعدودات، وتسمى بايام تشريق، وتسمى ايضا بايام منى. قال الامام مسلم في صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله. كما تقدم أيام التشريق هي الأيام التالية ليوم العيد، وهي ثلاثة أيام عند أكثر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم، وإن كان بعض العلماء يذهب إلى أنها يومان فقط بعد ذلك، ويترتب على ذلك الخلاف أمر هام، وهو هل يصح الزكاة رابع أيام العيد أي ثالث الأيام بعد ذلك أم لا؟ فذهب بعض العلماء إلى هذا، وذهب بعض العلماء إلى ذلك. من يجعل أيام التشريق يومين بعد العيد الزبط بعد ذلك عنده صدقة وليس مثل، ومن يجعل أيام التشريق ثلاثا بعد العيد فالزبط عنده صحيح في هذا اليوم، وهذا ما ذهب إليه أكثر العلماء. ولكن المسلم ينبغي عليه أن يحتاط فيخرج من خلاف العلماء فقدر ما يستطيع يتجنب الذبح أيضا العلماء رحمة الله تعالى عليهم اختلفوا في مسألة وهي الذبح بالليل، يعني يوم العيد بالليل ليلة الثالث، ثاني يوم بالليل ليلة الثالث وهكذا. فبعض العلماء رحمة الله تعالى عليهم يجعل وقت الذبح اليوم وليس الذبح بالليل عندهم نسكا، وإن كان أكثر أهل العلم رحمة الله تعالى عليهم على صحة الذبح ليلا أو نهارا. ولكن أيضا للمسلم أن يحتاط لنفسه ويخرج من خلاف العلماء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. أيام التشريق، أيام أكل وشرب وذكر لله. أيام التشريق أيام عيد فرح للمسلمين، إدخال السرور على الأهل والأولاد والأحباب، التوسعة على الأهل بكثرة المآكل والمشارب وغير ذلك. أيام العيد والفرح يغلب فيها اللهو والغفلة، العبادة وذكر الله تبارك وتعالى في أوقات الغفلة ثوابها يضاعف. حين يأتي المؤمن في أوقات الغفلة يأكل مع ذكر الله، يفرح مع ذكر الله، يلهو بشيء من اللهو المباح مع عدم الغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. سئل بعض التابعين عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أكانوا يضحكون؟ كان عندهم مزاح وضحك الناس. فقال: كانوا يضحكون، وإن الإيمان في قلوبهم أمثال الجبال. ضحك مع وصوف الإيمان، إيمان راسخ في القلوب كالجبال وراسخ. فكان ضحكهم ومزاحهم لا يشغلهم عن ذكر الله تبارك وتعالى، ولا يغفلون أبدا عن ذلك. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من الذاكرين الشاكرين التائبين المنيبين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تبرر به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم صل على محمد وعلى